لكي تبرزها لتتولى وظيفة وتنال راتبا ومعاشا. مع ذلك أقول إذا كنت مضطر إلى أن تدرس في وقت رمضان قبل الامتحان قبل كل شيء أنت تختبر من رب العالمين، فأنت مكلف أن تصوم تباشر الصيام، فإن وصلت إلى مرتبة يجيز لك الله أن تفطر فأنت معذور عن ذلك. أما أن تتخذ قاعدة دخل رمضان خلاص أخذنا فتوى أن نهى الطلاب بسبب الدراسة يجوز لنا الإفطار، هذا حرام لا يجوز أبدا، لأن هذا إلغاء القواعد المتفق عليها بين العلماء المسلمين وبعضها نص رب العالمين في القرآن الكريم. اتقوا الله ما استطعتم، والرسول يقول ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، أمرك بالصيام فأتي منه ما استطعت، قد تستطيع يوم أن تتابع إلى آخر الشهر فتفطر مع المسلمين، قد لا تستطيع في يوم آخر أن تتابع فتفطر وأنت معذور وربك يعلم منك هذا العذر فلا يعاقبك، فعدة من أيام أخرى وهكذا. هذه المسألة هذه تماما من ناحية وجود ضبطهما في القواعد العامة وعدم جواز إعطاء حكم عام لكل إنسان، فمن عاش في هذه الأرض قد يستطيع وقد لا يستطيع، لا سيما ولا أتصور أنه يوم يكون 19 يوم يكون يوم 19 ساعة أن يكون هناك في حر شديد مثلا كما هو في البلاد الحارة في المدينة وفي مكة، حر شديد جدا لا يطاق، فممكن يكون وضع غير ذلك ولو لم يطال الزمن، فالإنسان في عنده قدرات وعنده طاقات أن يعيش بدون طعام وبدون شراب في هذه المدة وأكثر من ذلك، فإذا وصل إلى حد عدم الاستطاعة فقد رفع التكليف في ذلك وجاز له الإفطار. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال، ولعله الأخير فقد أمر بصلاة العشاء وأنا مستعد.